يا Yes, ben de tıp doktoru. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر Thank you. إيمان وتلك حجتنا Thank you. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. الله يكرمك. الله يا قرآن. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وكلا فضلنا على الله يكرمك. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الحكم والنبوة. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وما لا كتاب